بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي رسالة وصول السنة لأبا عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي رحمه الله تعالى، والشهير بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه: آل له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسبهم إلا على ربي لو تشعرون. قال رحمه الله: وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العليم القدير؟ فدل هذا على أن الحساب حق، وعلى أن سؤال الناس حق، وعلى أن الذي يحاسب الناس هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم غير الله الذي خلقهم. يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى يحاسب عباده، ويظهر الله سبحانه وتعالى ما كان مكنونا في يوم تبلى فيه السرائر، ولا يضيع شيء من أعمال العباد إن كان خيرا أو إن كان شرا. فالله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد ويحاسبهم عليه، فالحساب حق، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. فأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، الإيمان بالميزان، بالحوض، بالصراط، بتطاير الصحف، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وهو إيمان بالغيب الذي هو أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذه أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحاسب عباده بأعمالهم التي عملوها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيقول: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ كما جاء في الأحاديث، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة ثم يقرره بأعماله. عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ فإذا قرر العبد ما قاله الله سبحانه وتعالى قال: أي رب أي رب، فيقول: ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. فتحصل مشافهة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، لكن لا أحد يعلم كيفية ذلك. فكيفية ذلك موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، والقول فيها كالقول في سائر الصفات. فالله عز وجل يكلم عباده ويشافه عباده، يكلم سبحانه وتعالى المؤمن والكافر، لكن كلام الله سبحانه وتعالى للمؤمن كلام إكرام، وأما كلامه سبحانه وتعالى للكافر فكلام توبيخ. ذكر أحاديث رحمه الله تعالى، منها ما ذكره بسنده عن صفوان ابن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأيضا ذكر بسنده عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. لكن كما قلنا كلام الله سبحانه وتعالى المؤمن يختلف عن كلامه الكافر. كلام المؤمن هذا كلام إكرام، أما كلامه الكافر فهذا كلام توبيخ. فالحساب إذن نؤمن به ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى يشافه به عباده، ولا يحاسب الخلق إلا الله، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أعوان على كثرة الخلق. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يعاونه، ولا يعزب عنه في عرصات القيامة مثقال ذرة أبدا، ولا ينسى واحدا، وما كان ربك نسيا سبحانه. والله عز وجل لا يحتاج إلى كتبة، ولا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى إلى حفظة يحفظون أعمال العباد، ولا إلى جوارح تنطق، ولا إلى أرض تشهد، ولا إلى سماء تخبر بعمل الإنسان، ولكن هذا كله من باب تكثير الشهود على الإنسان لتنقطع عنه الحجة المعذرة، ولا يكون له حجة عند الله. وإلى ربك سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى شيء من هذا، لا إلى كتبة ولا إلى صحف ولا إلى كذا، بل الله سبحانه وتعالى عالم بأهل الجنة وعالم بأهل النار. فإن الله سبحانه وتعالى قد فرغ من عباده، وهو عز وجل عالم بأحوالهم علما أزليا، عالم ما العباد فاعلون، وعالم أهل الجنة وأهل النار. ثم كتب الله سبحانه وتعالى ذلك عنده في كتاب، فلا يتبدل ولا يتغير، ولكن كل هذا من باب قطع المعذرة للإنسان، فلا يكون للإنسان معذرة ولا يكون للإنسان على الله سبحانه وتعالى حجة يوم القيامة. قال: باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وذكر بسنده عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فقال: هل ترون هذا القمر؟ فقلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وثق بسنده عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قال وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليه منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزياد. وساق بالسند عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. وساق بالسند عن عبد الله بن مسعود قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمصارعتهم إلى الجمع في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. ساق بسنده أيضا عن قتادة في قول وجون يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله، قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه أدلة ساقها رحمه الله تعالى في إثبات النظر إلى الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يرى في الجنة، فينعم المؤمنون بذلك نعيما ما نعموا قبله مثله، فأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى فيها. وهذه الرؤية رؤية حقيقية، رؤية عين إلى ربها عز وجل، ورؤية بالأبصار، ليست رؤية قلب بل هي رؤية أبصار. فينظر المؤمنون بأعين رؤوسهم إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. أما عن كيفية الرؤية كيفيتها فإن ذلك لا يعلمه أحد. وأما عن الرؤية أيضا فهل يحيط المؤمنون بربهم إذا رونا؟ فإنهم لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى، فهي رؤية من غير إحاطة ولا كيفية معلومة بالنسبة لدينا، فالله عز وجل أعلم بذلك. لكن لا يحيط العباد بالله سبحانه وتعالى إذ يرونه، فهذه رؤية حقيقية بالأعين ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. دليلها هذه الأدلة كلها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى عن الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجه الدليل من ذلك وجه الاستشهاد من هذا الدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إضافة النظر إلى الوجه، وإضافة النظر إلى الوجه لا تحتمل إلا الرؤية بالعين بعيني الرأس. وكذلك قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي في الآخرة الكفار محجوبون عن الله. وجه الدليل وجه الاستشهاد من هذا الدليل إذا حجب هؤلاء في حال سخط الله عليهم، فلأن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده المؤمنين بالرؤية في حال الرضا عليه. وإلا إذا كان الجميع محجوبا عن الله، إذا كان المؤمن محجوبا وإذا كان الكافر محجوبا، فما هو تفضيل الله سبحانه وتعالى للمؤمن؟ فما حجب الله عز وجل هؤلاء في حال الغضب عليهم إلا وهو مانح أولياءه النظر إلى وجهه في حال الرضا عليه. وقوله سبحانه كذلك لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وجه الاستشهاد من ذلك على الرؤية ما هو؟ فالله عز وجل قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وجه الاستدلال من هذه الآية على الرؤية ما هو؟ ولا عاد يعني وجه الاستشهاد وإيه؟ إثبات عدم الإدراك معنا وجه الرؤية. طيب يعني نفي الإدراك دليل الرؤية، نفي الإدراك دليل الرؤية ليه؟ يعني نفي الخاص دليل على ثبوت العام، لأنه عدم الرؤية عدم إدراك أيضا. فلو كان المراد بذلك عدم الرؤية لقال سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار، وبالتالي إذا كانت لا تراه الأبصار فيها من باب أولى لا تدركه، فنفي الرؤية أيضا نفي من الإدراك. لكن لما نفي الإدراك وحده دل على ثبوت الرؤية، لما نفي الإدراك وحده دل على ثبوت الرؤية، لأن لو كانت الرؤية مما تنفى أيضا لقال الله سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار. فنفي الإدراك دليل على وجود الرؤية، ولهذا توجه النفي إلى الإدراك، توجه النفي إلى الإدراك، لأنه لو أراد سبحانه وتعالى نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار. والأحاديث في ذلك واضحة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فماذا هو للسنة والجماعة إذن؟ إثبات الرؤية البصرية على الحقيقة لكن من غير إدراك ولا كفية، واستدلوا بهذه الأدلة. وكذلك من السنة إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا إثبات تمثيل للرؤية بالإيه؟ بالرؤية، وليس للمرئي بالمرئي، يعني ليس تمثيلا لله بالقمر، وإنما هو تمثيل لرؤية الله برؤية القمر، فهو تمثيل للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. تبعتم إخواني؟ تمثيل للرؤية بالإيه؟ بالرؤية، كما ترى الشمس الآن وكما ترى القمر حقيقة لا تضامون في رؤيته، تراه حقيقة كرؤيتك هذه التي لا مدفع لها، فكذلك ترى ربك سبحانه وتعالى، يعني رؤية حقيقية كرؤيتك للقمر في رؤية حقيقية، لكن ليس تمثيلا لله سبحانه وتعالى بالقمر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، ثم تلا هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. خالف في ذلك المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ونفوا أن الله سبحانه وتعالى يرى، واستدلوا على ذلك بأدلة فهموها على فهمهم الخاص، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأما الآية وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا معناها منتظرة وليست ناظرة يعني بالعين، وإنما هي منتظرة كما قال سبحانه وتعالى انظرون نقتبس من نوركم أي انتظرون، فيأتي النظر بمعنى الانتظار، هكذا قال. إذن استدلوا بالآية لن تراني، لن تراني، وهذا نفي، والنفي هنا بلن ولن للنفي المؤبد، إذن لن يرى الله سبحانه وتعالى أبدا. طيب كيف رد أهل السنة الجماعة على هذه؟ ذكرنا هذا لكم من قبل. لا أرى، لم يقل لا أرى، يعني لن لا تفيد التأبيد فرضا، ولو فرضنا لا تفيد التأبيد يبقى تأبيد ايه؟ دنيوي، فهذا تأبيد دنيوي. وثانيا ايضا من من من من الآية يمكن ان نستدل برضه على اثبات الرؤية، كما قلنا القاعدة الذهبية اللي تمشي معنا ان كل دليل يأتي به الخص يقلب عليه، فنقول الآية ها دليل على اثبات الرؤية. منين؟ من أي وجه؟ قولي أسلام. تمام. تمام. يعني لو كان هذا مستحيلا لما طلب موسى عليه السلام الرؤية. نعم، لأنه يكون جاهلا. تمام تمام. يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى بيّن إمكانية الرؤية، لكنك لا تقدر على ذلك الآن، لأن أحدا لن يعطى إمكانية ذلك. ولو كان أحد يمكن له لكان الجبل، ولكن الجبل مع ذلك نعم لم يثبت. يبقى إذا نقول هذه الآية قال لن تراني، نقول استدلال المعطلة على نفي الرؤية بهذه الآية مردود من جهات. الجهة الأولى أنهم زعموا أن لن للنفي المؤبد، وهي ليست كذلك في لغة العرب، أن الآية دالة على إثبات الرؤية، لأنها لو كانت مستحيلة ما طلبها موسى عليه السلام. طيب، وبالآية لا تدرك الأبصار، استدلوا بهذه الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. الاستدلال بهذه الآية، استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية فيه. كيف نرد عليهم على استدلالهم؟ ها، لا، استدلالهم لا تدرك الأبصار بعدم الرؤية، يعني نقول بأن الآية ليست نفيا للرؤية بل الآية نفي للإدراك، ونحن لا نجادل في ذلك. نحن نقول كما قال ربنا لا تدرك الأبصار، فنحن نثبت الرؤية من غير إدراك، نحن نثبت الرؤية من غير إدراك، نحن لا نخالف الآية. فالآية ليس فيها لا تراه الأبصار، ولكن الآية فيها لا تدرك الأبصار، فالنفي للإدراك. كما ترى القمر، لكن هل تدرك القمر؟ أنت ما تدرك ما في القمر، هو ذا القمر الذي تراه أنت الآن، هو هذا القمر بشموليته على الحقيقة، هو ذا القمر كله؟ لا، القمر أو الشمس التي تراها، فالشمس حجمها كبير جدا، أعظم من الأرض بمرات ومرات، فأنت تراها لكن لا تدركها. فنقول نفي الإدراك، وهذا لا نجادل فيه ولا نماري فيه. ولو كان النفي للرؤية لقال الله سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار، وإنما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهذا لا خلاف فيه. طيب، قولهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن ناظرة هنا بمعنى منتظرة وليست ناظرة بالأعين، ليست ناظرة بالأعين، بل ناظرة هنا يعني منتظرة. فكيف نرد عليهم؟ طيب، أنت بتؤيد كلامهم ولا بتخالف؟ تؤيد كلامهم؟ طيب، هم الآن يستدلون بآية الحديد، يقولون بأن النظر هنا هو الانتظار بدليل قول الله انظرون نقترب، يعني انتظرون. طب ايه الدليل؟ آية الحديد تساعدهم على ذلك من وجهة نظرهم يعني. فكيف نحن نقول؟ ها، نقول ان يعني تقول ان في فرق بين انظرون وناظرة، إذا ربيها ناظرة وانظرون، إيه الفرق؟ معد بإلى، والنظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا بمعنى رؤية العين، إنما هناك يعني تعدى بنفسه، وحينئذ يكون معناه الانتظار، يعني انظرون انتظرون، لأنه تعدى بنفسه، إنما إلى ربها ناظرة هذا تعدى بإلى، والنظر إذا تعدى بإلى في لغة العرب فإنه لا يكون إلا نظر الإيه؟ الوجه. وأيضا فيكون موضع الحديد معناه الانتظار لأنه تعدى بنفسه. وأيضا أنه أضاف النظر إلى الوجه، وإضافة النظر إلى الوجه ترفع الاحتمال بقى، خلاص نظر أضاف النظر إلى الوجه يبقى ترفع احتمال إرادة غير نظر الوجه، فلا يضاف النظر الوجه إلا إذا كان المراد به نظر العين. خلاص. طيب احنا عايزين نطالب من طلاب المعهد يقول بما استدل به نفات الرؤية وكيف الرد عليه. ها بما استدل به نفات الرؤية وكيف الرد عليه؟ استدلوا بآيتين، ما هما وكيف نرد عليهم؟ وجه استشهادهم بالآية على نفي الرؤية لم تراني للنفي المؤبد. تمام. طيب احنا بنرد عليهم بقى في النفي المؤبد ده بنقول ايه؟ ان لام في لغه العرب لا تفيد النفي الايه؟ المؤبد. الآية نفسها دليل على الرؤية. تمام. وإلا كان شاهلا بربه سبحانه. طيب والآية الثانية تمام. وأيضا فإن الآية في نفي الإدراك والكلام معكم في الرؤية. احنا ما اختلفنا في الإدراك إنما كلامنا معكم في الرؤية. هذا ما استدل به هؤلاء. طب مما يدل على أن الرؤية غير الإدراك من كتاب ربنا؟ أن الرؤية غير الإدراك، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان قالوا إنا لمدركون، فدل هذا على أن الإدراك غير الإيه؟ غير الرؤية. فإذا أدلة أهل السنة والجماعة واضحة، وطبعا احنا من باب التنزل يعني بنصول النفس مع هؤلاء، وإلا فالأمر واضح جدا وجلي جدا في كتاب الله، لأن النبي فسر الزيادة بالرؤية، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا واضح جدا في إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة. وهؤلاء الذين نفوا الرؤيا إنما ينفونها ويستدلون ببعض هذه الأدلة إخواني، لأنه سبق اعتقاد لهم، قالوا لأن من لازم الرؤيا تحيز الله في الجهة، أن من لازم الرؤيا الإدراك، والله لا يدرك سبحانه ولا يتحيز في جهة، ولا يليق بالله أن يرى، لأن يرى يعني معناه أن تحيز في جهة معينة ليراه الرائي. أيضا يلزم من ذلك الإدراك، والله سبحانه وتعالى لا يدرك، يعني مثلوا رؤية الباري سبحانه وتعالى برؤية المخلوق، فلما مثلوا ذلك نفوا وعطلوا، يعني قالوا كرؤية المخلوق. فأنت إذا رأيت شخصا الآن، تراه إلى جهة معينة وتراه متحيزا فيها أو لا؟ يعني أنا أرى الآن عمرو أمامي، أراه الآن، أراه متحيزا، وأيضا أنا مدرك له الآن، فلما مثلوا الله بالمخلوق بعد ذلك عطلوا قال لا وهذا مستحيل. طيب نجد إيه بقى في القرآن يدل على هذا؟ فتشوا في القرآن وجدوا مثل قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، وجدوا مثل قول الله سبحانه وتعالى لا تدركوا الأبصار، وغير ذلك من هذه الأدلة التي يزعمونها وهي ليست لهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بما جاء في الكتاب والسنة. يعني الإشكال كله يا أخوان نراه في دائما في الخلاف مع هؤلاء في الصفات، نراه في الكيفية. فهؤلاء لما عظم عندهم أمر كيفية وكيفوا كل هذه الصفات بمصطلح العقل، وقام عندهم أن الله سبحانه وتعالى ليس كالبشر، يعني ظنوا أن إثبات الصفة على حقيقتها يقتضي تمثيلا للبشر، فنفوا ذلك، نفوا الصفات حتى لا يماثل لها البشر. هذا الذي قام عندهم. إنما لو قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه ثم نفوض الكفية لاستراحوا وأراحوا. ذكر رحمه الله تعالى بابا في الإيمان باللوح والقلم، قال محمد من قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، اللوح والقلم. قال عز من قائل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال وعنده أم الكتاب، وقال وعندنا كتاب حفيظ. طيب وذكر حديثا منها حديث عبادة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكر الحديث وذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه نون في قول تعالى نون والقلم وما يسطرون قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدواء وهي النون فقال له ربه أكتب قال ربي ما أكتب قال أكتب القدر خيره وشره فجرى بما وكان حتى تقوم الساعة إلى غير ذلك من الحديث. منها أيضا حديث وهب فيه خلق الله القلم من نور طلوع 500 عام قبل أن يخلق الخلق فقال القلم أكتب فقال القلم وما أكتب يا ربي قال أكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. فيثبت أهل السنة والجماعة اللوحة والقلم. أما اللوحة فقد ورد في الكتاب العزيز وهذا الذي سطر الله سبحانه وتعالى فيه مقادير كل شيء. وأما القلم فقد ثبت خلق الله سبحانه وتعالى له في السنة وأن الله عز وجل ما خلق القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب كل شيء اكتب مقادير كل شيء. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وهذا قلم عظيم هذا قلم عظيم كتب الله سبحانه وتعالى كتب أمر القلم فكتب مقادير كل شيء. وهذا القلم من هذه الأحاديث ظاهرها أنه أول مخلوق خلقه الله للحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فظاهر هذه الأحاديث أن أول المخلوقات القلم وهذا قول عند أهل السنة. والقول الثاني لأهل السنة أن العرش أول المخلوقات أول المخلوقات وكيف وما الرجح من القولين؟ القولان لأهل السنة والذي رجحه المحققون أن العرش قبل القلم أن العرش قبل القلم ولكن أول ما خلق الله القلم تحمل على معنيين إما أن تكون أول على الابتداء والقلم خبر أول ما خلق الله القلم وحينئذ يراد بالأولية الأولية النسبية الأولية النسبية يعني أول ما خلق الله عز وجل القلم من هذا العالم إلى أولية لكن ليس أولية مطلقة أولية نسبية. وأما أولية العرش فليست كذلك هذا على كون الجملة مبتدأ وخبر أول ما خلق الله القلم. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أي حين خلق الله القلم فتكون أول هذه على الظرفية فالاحتمال الأول يكون القلم مرفوعا على الخبرية والاحتمال الثاني يكون القلم منصوب على المفعولية وعلى الثاني ما في إشكال يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب خلق يبقى ما في اصلا تعارض بين اوليه العرش والقلم لان القلم ليس له اوليه هنا يكون المعنى حين خلق الله القلم قال له كذا انما الاشكال ياتي فين ياتي في الجمله الاولى وهو رفع القلم يعني اول ما خلق الله القلم ويحمل هذا على اوليه الايه على الأولية النسبية. وعلى كل القولان لأهل السنة ولا يبدع قائل بأحد القولين، ولكن الذي عليه أكثر المحققين أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش، وأما القلم فإما أولية نسبية أو لا دليل في النص على أوليته أصلا. إذا قلنا أول ما خلق الله القلم قال له، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، نعم، يعني الأولية هذه متعددة. فأول ما خلق الله من هذا العالم المشاهد يبقى القلم، نعم، وليس العالم مطلقا. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول: كيف نذاكر العقيدة وهل يوجد كتاب آخر لتسهيل المذاكرة؟ والله أنا أظن إذا ما فهمت من هذه يبقى متى تفهم؟ لن تفهم من أي كتاب. هذا كتاب سهل أصلا، هذا كتاب سهل، ولكن البعض قد يكون أول مرة بيدرس العقيدة، فبإمكان إن شاء الله أن يتابع معنا، ولو فيه استشكال يكتبه ونجيب عليه بإذن الله. يقول: نريد امتحان لنتعود على، إن شاء الله نعمل امتحان، نعودكم على هذا إن شاء الله. هل الكفار يرون الله يوم القيامة؟ نعم يرون الله سبحانه وتعالى، لكن رؤية إهانة. أما في إذا دخلوا، إذا دخل المؤمن الجنة فالرؤية هذه رؤية إكرام، وهم لا يرونه في النار، لكن في العرصات نعم. يقول: هل ثبت لفظ المشافهة عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى؟ المراد إثبات الكلام الحقيقي، إثبات الكلام الحقيقي. يقول: في درس الماضي ذكرتم حديث الرؤية، حديث الإمام بالنزول عن معاوية بن الحكم، وهو في الكتاب عن عمرو بن الحكم، ما الصحيح؟ معاوية بن الحكم إنكم نعم. يقول: ما الدليل على أن الله بائن أي منفصل عن خلقه؟ الرحمن على العرش استوى. وكيف الجمع بين قولنا؟ يقول: إذا قلنا بأنه يجوز الاحتجاج بالقدر والقضاء على المعاصي والذنوب، فلو قيل النبي قال في قصة حجة آدم موسى فحج آدم موسى، بينا هذا من قبل بأن محاجة آدم لموسى أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر عليه على المصيبة، وهي خروج من الجنة. فالاحتجاج بالقدر على المصائب، احتجاج بالقدر على المصائب هذا لا إشكال فيه. أما الاحتجاج بالقدر على المعايب والمعاصي هذا هو محل الإشكال، بدليل أن آدم عليه السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فندم وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، اللي هي هذه الكلمات. فآدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، ولهذا قال له موسى: أكلت من الشجرة؟ هذه المعصية. لا، ما قال ذلك، وإنما قال لموسى إيه؟ قال موسى لآدم: أخرجتنا من الجنة. ففرق بين الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبين الاحتجاج بالقدر على المصائب. فأنت احتج بالقدر على المصيبة عادي، فإن ذلك مما يسليك. أما أن تحتج بالقدر على المعصية فهذا لا يجوز. وثانيا، لو افترضنا أن آدم احتج بالقدر على المعصية فقد احتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، تاب وأناب إلى الله وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. احتج بالقدر على المعصية بعد التوبة، وهؤلاء يحتجون بالقدر على المعصية قبل التوبة، بل يحتجون بها قبل المعصية، فهم يتجرؤون على المعاصي احتجاجا بالقدر. إنما لو افترضنا أن آدم احتج بالقدر على المعصية فبعد التوبة، بعد التوبة إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فممكن يحتج بالقدر على المعصية، بمعنى إن إذا أراد الشيطان أن يصل معه إلى درجة اليأس ويقول: لا، أنت عصيت الله، أنت الآن منافق، أنت الآن ستخرج من ملة الإسلام، أنت الآن عملك مردود، لعلك تموت الآن وهذا من سوء الخاتمة إلى غير ذلك، فممكن سنقول: لا، يا قدر الله ورب مصيبة رب معصية قد تدخل الإنسان الجنة إذا تاب وأناب منها، فيحتج بذلك على باب أنه يصبر نفسه ويسلي نفسه بهذا، لا وليس التجرؤ على الله. نعم، كيف الجمع بين قول النبي والشر ليس إليك وأن الشر إرادة كونية؟ يعني عايز يقول الشر ليس إليك مع أن الشر من خلق الله، الله خالق الخير والشر، صح ولا غلط؟ قال تعالى الله خالق كل، إن كل شيء خلقناه، يبقى الله خلق الخير وخلق الشر. وما ايه معنى والشر ليس إليك؟ ايه معنى والشر ليس إليك؟ يعني نقول هذا ان دي في محل الثناء، وحينما ومحل الثناء له حال اخر، يعني وان كان الله خالق الخير والشر لكن حينما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يثنى على ربه فانه لا يذكر ايه الشر. نعم، نقول والشر ليس اليك، يعني معناه ان سببه من العبد، فلما انزل الله به هذا كالمجازات له، وحينئذ لا يكون الشر اليه. ماشي ماشي واضح. ايضا ايوه، واذا مرضت فهو يشفيه. ماشي ماشي كويس. ها عازم تمام، فالشر واقع في مفعولات الله، انما في فعل الله ففعل الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، فعله سبحانه تقديره لما ينبني على حكم كثيره هذا ما في شر، انما الشر في المفعولات. ايه الفرق اخواني بين الفعل والمفعولات؟ ها عشان بس اخواننا برضو الجدد ينتبهوا لهذا، ما الفرق بين فعل الله ومفعولاته؟ الفعل والمفعولات، ها هذه الحد من المعهد. نقول بأن فعل الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، أما مفعولات الله سبحانه وتعالى ففيها الخير والشر. فعل الله يعني تقديره سبحانه، والمفعولات أي ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده من خير وشر وكذا، فمفعولات نزلت بك وجدت، هذه المفعولات إنما وجدت لحكمة بالغة، فبالنسبة لفعل الله ما فيها شر. ليه؟ لأنها تنطوي على حكمة كلها خير. مثلا إبليس هذا شر ولا لا؟ شر، شر في المفعول، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه وأنظره معنى هذا شر، لكن للحكمة البالغة لله سبحانه وتعالى والتي بها يميز بين أولياء الله وأعدائه عن طريق هذا، فيبقى لا يكون شر يكون خير. ومثلنا على ذلك مثلا بضربك لوالدك، فأنت تضرب الولد أو تمنع عنه المصروف، بالنسبة للولد هذا شر، يبقى شر في مفعولاتك أنت وقع بالولد الشر، لكن بالنسبة لفعلك ومن طوى عليه من حكمة وأنت تريد أن تؤدبه حتى لا يعود إلى الخطأ هذا إيه؟ هذا خير. فتقدير الله عز وجل المبنى على حكمته ليس فيه شر، أما بالنسبة لمفعولاته للتقوى بالعبد فإن فيها الإيه؟ فإن فيها الشر. طيب هاتنا كتاب الروضة.